الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع هذه الصور، صورة مريم وطه والأنبياء والحج. أما سورة مريم فقد استفتحت بذكر ميلاد ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، وكثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى في الذكر بين ميلاد يحيى وميلاد عيسى عليهما السلام، ذلك أن ميلاد يحيى كان غريبا عجيبا بالنسبة لعادة الناس وما ألفوه، فقد جرت العادة أن المرأة إذا بلغت سن اليأس لا تلد، وأن الرجل إذا شاب لا يولد له، ومع ذلك فإن الله عز وجل قد خلق يحيى من زكريا وامرأته وهما شيخان كبيران. كان يحيى قد كان زكريا بلغ من الكبر عتيا، وكانت امرأته في صباها عقيما عاقرا لا تلد، فكان ميلاد يحيى أمرا عجيبا بالنسبة للعادة والإلف. أما ميلاد عيسى فقد كان أعجب وأغرب، والله يقدم ذكر ميلاد يحيى تمهيدا لميلاد عيسى، لأن يحيى ولد من زوجين، من أب وأم، أما عيسى فقد ولد من امرأة دون أن يمسها بشر، وكان ذلك من فضل الله عز وجل ليجعله آية للناس ورحمة من الله عز وجل، رحمة بعيسى ورحمة بأمه ورحمة بالناس أجمعين. ثم نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن اتخاذ الولد، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى عن طرف من قصص الأنبياء، إبراهيم وإسماعيل وموسى وهارون وإدريس، وأثنى عليهم بما هم أهله، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. ثم وصف ما كانوا عليه من الجد في الأعمال الصالحة والخوف من الله عز وجل، فقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فلما ذكر حال السلف أتبعه بذكر حال الخلف، فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليس المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية، ولكن المراد الغفلة عنها والسهو، كما في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فعلى من أراد الآخرة أن يحافظ على الصلاة كما أمر الله عز وجل، فإن المحافظة على الصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة، وإضاعتها من أعظم أسباب دخول النار. وذكر الله سبحانه وتعالى دليلا من أدلة إمكان البعث بعد الموت، وهو أنه خلق الإنسان أول مرة، فكيف يعجز عن إعادته مرة ثانية؟ وأقسم رب العالمين سبحانه وتعالى أن الناس جميعا داخلون النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود هنا معناه الدخول، فكل ما ورد في القرآن الكريم من ورود النار فالمراد به الدخول، كما في قوله تعالى عن فرعون وملئه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، دخلوا وراه، فالورود معناه النار الدخول. وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون. وكذلك هنا وإن منكم إلا واردها، الورود معناه الدخول. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها، وهذا تأكيد على أن الورود هو الدخول، حيث قال ونذر الظالمين فيها، فالكل ورد ولكن نجى الله المؤمنين المتقين وأبقى الظالمين المشركين في النار. وقد مر بعض الصالحين على مجموعة من الشباب يضحكون بملء أفواههم، فتفرس في أحدهم ثم ناداه فأتنحى به جانبا وقال يا هذا أتاك من الله خبر أنك وارد؟ قال نعم. قال هل أتاك خبر أنك صادر؟ قال لا. قال ففيما هذا الضحك، فيما هذا الضحك إذا كنت على يقين من أنك وارد للنار ولست على يقين من النجاة منها والخروج منها، فلماذا هذا الضحك ولماذا هذا اللهو وهذا اللعب؟ فما رؤي الشاب بعدها ضاحكا أبدا. وعاب الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين قاسوا الدين على الدنيا، فلما رأوا أنهم أكثر أموالا وأولادا وأحسن أثاثا وأكثر تجمعا في النوادي من غيرهم، قالوا أنهم أحب إلى الله من غيرهم، ودينهم أهدى من دين غيرهم، ولو كان محمد وأتباعه على الحق ما هداهم الله إلى هذا الدين الحق على ما هم عليه من الفقر والقلة. أما المشركون مع كثرتهم وأموالهم وأولادهم وحسن أنديتهم فلا يمكن أن يضلهم الله ويهدي الفقراء المستضعفين. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. كيف تزعمون أنكم أهدى منا سبيلا وأحسن دينا ونحن أكثر منكم أموالا وأولادا وأنديتنا أحسن من أنديتكم وأملأ من أنديتكم؟ قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وقد جرت سنة الله تعالى أن يوسع على أعدائه في الدنيا ما لا يوسع على أوليائه. قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر، هذا من رحمة الله، من رحمة الله بالعباد أنه لم يوسع كثيرا على الكافرين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فلا تمدن عينيك إلى ما يتقلب فيه أعداء الله من نعيم الدنيا. أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وأنكر الله سبحانه وتعالى على واحد بعينه من المشركين أيضا، قال: لئن بعثني الله يوم القيامة لأوتين مالا وولدا كما آتاني في الدنيا. قال تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، ليس هذا ولا ذاك، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وذكر حال مجيء الكافرين أعدائه وحال مجيء المؤمنين أوليائه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين. ونسوق المجرمين، إيه اللي بينساق أعزك الله؟ بهما هي اللي بتنساق. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونزه الله سبحانه وتعالى نفسه مرة ثانية عن اتخاذ الولد، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. أما سورة طه فقد أفردت للحديث عن نبأ موسى وفرعون بالحق من منذ أن اصطفى الله تبارك وتعالى موسى واختاره أثناء رجوعه من بلاد مدين إلى مصر، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله من أثناء رجوعه هذا ناداه الله تبارك وتعالى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وكلفه بدعوة فرعون. فحكى الله سبحانه وتعالى ما كان بين موسى وفرعون منذ أن دخل مصر بعد رجوع من بلاد مدين وإلى أن خرج ببني إسرائيل من مصر وجاوز بهم البحر، وكيف اتخذوا العجل إلها من دون الله حين ذهب موسى لميقات ربه، وكيف أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه وقد عبدوا العجل قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر رسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وتحدثت السورة الكريمة عن القيامة وأهوالها وما يكون فيها من أهوال وخطوب جسام، وكيف تخشع الأصوات للرحمن، وكيف تخضع الوجوه للحي القيوم، وكيف ينادي مناد أثناء هذا الصمت الذي يخيم على أهل الموقف: قد خاب من حمل ظلما. إذ خشعت الأصوات وعنت الوجوه وسكت الكل، إذ خرق هذا الصمت هذا النداء العالي: قد خاب من حمل ظلما. فإياك إياك أن تلقى الله تبارك وتعالى حاملا ظلما مهما كان الظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله وهو الشرك، وظلم يغفره لمن شاء وهو ظلم العباد أنفسهم فيما بينه وبين الله، وظلم لا يغفره الله إلا بعد القصاص وهو ظلم العباد بعضهم بعضا. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لا تنم. ومن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي ختام السورة ذكر الله تبارك وتعالى طرفا من قصة آدم عليه السلام، وتوعد من أعرض عن الهدى والذكر الذي يبعث به رسله بأن يبتليهم في الدنيا بالهم والغم والحزن، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يسمع من أذى قومه، وأن يستعين على الصبر بإقام الصلاة، وأن يأمر أهله بها، وأن ينتظر حتى يأتي وعد الله سبحانه وتعالى: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أما سورة الأنبياء فقد استفتحت بإعلام الله سبحانه وتعالى باقتراب الساعة واقتراب الحساب، ومع ذلك فإن أكثر الناس عن الآخرة غافلون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وذكر سبحانه وتعالى موقف المشركين أهل مكة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا يسألونه أن يأتيهم بالآيات ويقترحون عليه المقترحات، فأخبر سبحانه وتعالى أن الإيمان ليس متوقفا على الآيات ولا متوقفا على إجابة المقترحات. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق لا بالباطل، ذلك ظن الذين كفروا، أما الذين آمنوا فإنهم يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعاب على المشركين أنهم اتخذوا من الأرض آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وأخبر سبحانه وتعالى أن سنته في رسله أنه بعثهم بالتوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومرة ثانية ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن اتخاذ الولد، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وذكر سبحانه وتعالى من دلائل القدرة والتوحيد خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وخلق الليل والنهار. وأخبر سبحانه أنه ما كتب لأحد من البشر الخلد، فكيف يموت محمد؟ إنما مات لأن هذه سنة الله في الرسل وسنة الله في الخلق، ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا، ولكن الله قال له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس عزيزة ذليلة غنية فقيرة عظيمة حقيرة، كل نفس مالكة أو مملوكة ذكر أو أنثى، كل نفس ذائقة الموت. فليكن العاقل على استعداد لهذه الساعة التي يقال له فيها: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وذكر سبحانه وتعالى موقف المشركين من رسوله صلى الله عليه وسلم ومن القيامة ومن إعراضهم عن آيات الله تعالى في الآفاق وفي أنفسهم التي بأدنى تأمل يعلمون أن لهذا الكون إلها. وبين سبحانه وتعالى أن مرد الناس إليه وأن عنده ميزانا يزن به الناس يوم القيامة فلا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا. ثم ذكرت الآيات طرفا من قصص الأنبياء، ابتدأت بذكر موسى وهارون على سبيل الإشارة الموجزة القليلة، وأطالت في ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، ثم أشارت إشارات مجملة إلى قصة لوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وذنون وزكريا وغيرهم، وبينت أن بعض هؤلاء الأنبياء ابتلوا فصبروا واحتسبوا ودعوا الله سبحانه وتعالى فكشف الله عنهم البلاء بسبب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا هو الموجب لإجابة الدعاء، فمن أراد أن يستجيب له دعاءه فليقم بهذا الموجب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وتحدثت الآيات في ختام السورة عن أهوال القيامة وأحوال الناس فيها يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. أما سورة الحج فمع أنها تحدثت في مطلعها عن الحج وأركانه والبدن والهدي وما تعلق بالحج، إلا أنها استفتحت بالحديث عن يوم القيامة وأهواله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكأن الله سبحانه وتعالى يلفت أنظار الناس كافة وأنظار الحجاج خاصة إلى أن اجتماع الحجاج في صعيد عرفات هذا الجمع المشهود إنما هو صورة مصغرة لجمع الناس يوم القيامة في صعيد القيامة. اجتماع الناس في عرفات كلهم من بعد الزوال إلى المغرب في صعيد عرفات، هذه الصورة صورة مصغرة لاجتماع الناس يوم القيامة في عرصات القيامة، لأن في عرفات العالم كل من جميع الأجناس واللغات والألوان والأعمار، الجنسين الذكر والأنثى، من الأطفال إلى ما فوق 100 سنة، الكل مجتمع والكل أشبه ما يكون بالعريان، لا شيء إلا شيء يستر العورة فقط. وهكذا الناس يوم القيامة إلا أنهم عراة تماما، ليس شيء عليهم يسترهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على الناس يوم عرفة الحجاج خاصة والناس عامة أن يتذكروا بمشهد الحجاج في عرفات مشهد الناس يوم القيامة، الزحام شديد ليس لأحد إلا موضع قدمه، الشمس فوق الرؤوس دانية، وجهنم بالموقف محيطة، والكل ينتظر بعد لحظات قليلة إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإما إلى نار حامية وقودها الناس والحجارة. وبين سبحانه وتعالى أنه سيقضي بين الناس يوم القيامة على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، فمنهم في الجنة ومنهم في النار. وتحدثت الآيات عن الحج وأركانه وما يتعلق به من الهدي والبد، وأخبر سبحانه وتعالى أن ما يهديه الناس الحرم من الأنعام لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وبين سبحانه وتعالى أنه ولي المؤمنين المستضعفين يدافع عنهم وينصرهم ويحفظهم ويمكن لهم ويجعل عاقبة لهم مهما دارت عليهم الدولة ومهما تسلط عليهم عدوهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن هذا الدفاع له موجب وهو ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأشارت الآيات إشارة خفيفة لطيفة إلى مصارع المكذبين من الأمم، من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون وملئه، وكيف أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر لما عصوا رسل ربهم وخالفوا أمرهم. وبين سبحانه وتعالى مرات ومرات أن مرد الناس جميعا إليه سبحانه يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. كما ذكرت السورة الكريمة بعض دلائل التوحيد من خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وإحياء النبات به وتسخير الفلك في البحار للناس تجري برحمة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن لهذا الكون إلها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وبين سبحانه وتعالى أنه إنما استحق العبادة وحده لأنه الخالق وحده، وأن الناس جميعا أضعف ما يكونون عن خلق أحقر مخلوق وأضعف مخلوق. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وعدم القدرة على الخلق دليل الضعف والعجز، والضعيف العاجز لا يصلح أن يكون إلها. فلما كان الله هو الخالق دل خلقه على قدرته وعظمته وعزته وجبروته واستحقاق العبادة دون غيره، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وختمت السورة الكريمة بأمر المسلمين بالاعتصام بحبل الله والاجتماع على كلمة سواء والجهاد في الله حق جهاده والاكتفاء بما سماه الله تبارك وتعالى به. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فليكتفي المسلمون بما سماهم الله به، وليرضى المسلمون بما رضيه الله بهم. إن الله ارتضى لنا الدين وسماه الإسلام، وارتضانا أتباعا لهذا الدين وسمانا مسلمين، فلندع كل هذه التسميات ولنترك كل هذه التجمعات ولنحضر كل هذه الحزبيات التي ما زالت الأمة إلا وهنا وفرقة وضعفا وخذلانا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.